وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكتمان العلم من أعظم الجرم الذي يستوجب لعن الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين عياذا بالله، فلا يجوز. وغالبا الكتمان يكون لغرض دنيوي، فيكتم هذا لأجل أن ينال شيئا من المال أو الجاه، أو يخاف من فوات شيء من ذلك فيكتم الحق. فعلى المسلم أن يصدع بالحق وأن يقول الذي يعتقد ولا يبالي رضي الناس أو سخطوا، أعطوه أو منعوه لا يبالي بهذا، المهم رضا الله سبحانه وتعالى وتبليغ العلم. الأمر نحن مأمورون بأمرين كما ذكرنا من قبل: ألا نكتم علما علمناه الله سبحانه وتعالى، وألا كذلك نسكت عن شيء عندنا يجب علينا أن نبلغه فلا نبلغه. فتبليغ العلم واجب، وليس فقط كتمان إذا سئلت عن علم فكتمته، هذا إثم. وعدم بلاغه، عدم بلاغك وتبليغك للعلم، هذا إثم آخر، ويدخل كل هذا في كتمان العلم. فعلى كل أحد إذا أتاه الله شيئا من العلم ألا يعني يخزنه عنده، بل يجب عليه أن يبلغه للناس لأقرب الناس إليه، وهذا من العمل بالعلم ومن بركة العلم. بل كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، فإنك إن أعطيت منه زاد، فالله يبارك لك ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى، ويفتح عليك من خزائن المعارف، ويفتح عليك ويزيدك فقها في الدين بإعطائك للعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه، وصاروا عونا له على قتالهم، وباءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. يعني مهما أخذوا ومهما نالوا من حطام الدنيا، ولو الدنيا بأسرها، فهو ثمن قليل وزائل، ولا خير فيه ولا بركة فيه، بل وبال عليهم، ويأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من هذا الإثم العظيم الذي تهاون فيه كثير من الناس. وكما ذكرنا كان الصحابة

وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغم فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت وقد رواه وكيل يعني المال النفوس جبلت على حب المال، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لحب المال لشديد الإنسان، بحب الخير لشديد المال، فحب وتحبون المال حبا جما، فجبلت النفوس على هذا. ولكن ينبغي للمرء أن يعتدل في هذا الأمر. نعم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كان عمر رضي الله عنه لما جاءه المال من غنائم كسرى والمجوس قال الله رمى هذا المال ووضعه على جسر أمام الناس وقال اللهم إن اللهم إنا نحب يعني أو أننا نرضى بما يعني جبلتنا عليه أو بهذا المعنى من وزينته لنا أصلا من هذه الأموال. ثم قام بتفريقه بين الناس وتوزيعه على الناس. فنحرص بارك الله فيكم مع إذا رزقنا الله برزق حسن أن ننفق. هذه الآيات ما نزلت لأناس معينين هم الذين ينفقون، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء من أهل الصفة طلاب العلم، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة كانوا يذهبون في النهار إلى السوق ويتحملون ويأتون يعني يعملون حمالين في السوق لكي ينفقوا ويستكملوا الإيمان، يدخلون في كل شعب الإيمان فيأتون بالدرهم والدرهمين ينفقون ويطعمون أهل الصفة والفقراء من إخوانهم، وفي الليل يدارسون القرآن ويدرسون القرآن. فالمقصود أن هذه الآيات وهذه الأمور ينبغي أن نربي أنفسنا عليها وأن نزكي ونطهر النفس مما هي فيه، وأن نستكمل الإيمان بدخولنا في شعب الإيمان. هذه الآيات كثير منا يسمع آيات الإنفاق وآيات يعني كأن هذه ليست له، هذه الناس طبقة معينة من الأغنياء جدا والأثرياء. لا لا يا إخواننا، هذه لجميع الناس. تنفق بقدر ما تستطيع، تنفق على أهلك وتنفق على ولدك وتنفق على جيرانك وتنفق على أقاربك، ثم تنفق على الآخرين من إخوانك. تتفقد إخوانك أي شيء عندك اعتبره ليس لك وحدك، اعتبر أن هذا لك، وكلما أعطيت أنفق الله عليك، أنفق عليك. اللهم أعطي منفقا خلفا فيخلف الله عليك ويزيدك ويبارك لك وتنقذ نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى. الصدقات هذه ينبغي أن يعني نقوم بها، والنفقات والصدقات ينبغي أن نقوم بها طيبة أنفسنا بهذه النفقات، ونخرجها لله، ون يعني نروض أنفسنا ونزكيها ونطهرها، لا سيما من كان في نفسه شح ويعلم من نفسه يعني كراهة الإنفاق، فإنه لا يدخل على الله عز وجل إلا من هذا الباب الذي هو شاق على نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتريد تزكي نفسك وترقى عند الله سبحانه وتعالى، أنفق أنفق وطهر نفسك من يعني مما فيها من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس فيها شح وفيها بخل، ينفق الإنسان بما تيسر له، ولا يعني أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق، لا تظن أن الله عز وجل يضيع لك ويضيع يعني عملك هذا، وسيخلفك الكريم خزائنه ملأى صحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. فينبغي من آتاه الله مالا أن ينفق وأن لا يبخل، فيعامل بما يعامل خلق الله. فإن بخلت بخلت على نفسك ومنعت خيرا كثيرا، ويعني ما أمسكت فهو وبال عليك. ولذلك يقول العبد: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأمضى. هذا المال الحقيقي الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تنشر هذا وتحث الأهل، تحث الأولاد، تعلم أولادك النفقة، تعطيهم: اعطي لهذا، اعطي لهذا الفقير، هذا المسكين، اشتري كتاب، وزع لهذا، اعطي. هكذا تكون نعود أنفسنا ونربي أولادنا ونربي أهلينا. يا فلانة، أنت عندك ذهب، أخرجي من هذا الذهب لله عز وجل، هذه فلانة فقيرة، هذا فلان. هكذا نعيش الرحمة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة بالنفقات. علموهم هذا، وأنتم تكونون قدوة صالحة لهم في هذا الأمر. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، نفعنا بعلمك. الله يحفظك ويبارك فيك. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.